تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوني إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون أَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Mm. إلا المتقين ألف إلا يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة الذين آمنوا بآياتنا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشاء تجيه الأنفس وتلذ العين وأنتم فيها خالدون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثير منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناه إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناه وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ظالمين ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا أم أبرموا أمرا

الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأني يوفكون وقيله يا رب وقيله يا رب يا رب إن فاصفح عنهم وقل سلام وقيل يا رب وقيل يا رب إن فسوف يعلمون فسوف يعلمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون فأنى يؤفكون فأني يوفكون وقيله يا رب وقيله يا رب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون حميم والكتاب المبين إن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقيله يا رب يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقيله يا رب يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام